هناك يعود، هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. يقول بعض المولعين المولعون بالحكمة: إن لم تكن جراحا ماهرا فلا تكن جزارا فاتكا. يعني انت لا يعني لا، ليس شرطا ان تجيد الجراحه. يعني الجراحه هي مداواه الامور من جذورها. واحد طبيب جراح يقول لك والله لازم هذا يستأصل. يعني يستأصل، يعني سبحان الله. احيانا انا ارى ان حتى في من اخواننا من اهل الطب وهذه الدراسات يقول لك فلان استأصلوا له الزائده الدوديه. طيب أنا أرى والله أعلم أن كثيرا من الناس يجب أن تستأصل لهم الزائدة اللسانية. يعني إيه الزائدة اللسانية؟ أحيانا اللسان إلا ما يستخدم في الخير، ويستخدم دائما كالعقرب وكالثعبان الذي يلدغ، وسبحان الله العظيم، والتطاول على الناس وتعدية الحدود والسب سبحان الله. يعني ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة؟ يا عائشة، المؤمن لا يكون يعني فحاش، يعني بذيئا ولا فحاشا، يعني لا يكون سبحان طعان ولا فحاش ولا صخاب في الأسواق. يعني بالمعنى لا يعني صخاب في الأسواق، يعني إنسان كلما جلس في مكان جمع الناس حوله وبصوته المرتفع وأفتى في كل مسألة، وإذا خالفه أحد في الرأي تعدى الحدود. هذا إنسان كما أقول دائما له روح الجزارة، روح جزار. ونحن كلنا أمامه شياه يريد أن يذبح، يريد أن يخلص. يقول لك في جملة عنده معروفة عند هذا الصنف، يعني أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس. أنت معايا يا سلام حبيبي، مش معايا بعدو إبليس. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أن هؤلاء الذين يهجون أهل الخير ويتمادون في إيذاء أهل الصلاح والإصلاح ويخوضون في أعراضهم، والله لو وجهوا كل هذا لأعداء الإسلام الذين يكيدون به لكان للإسلام وجه آخر. فإن لم تكن جراحا ماهرا، يعني لم تكن تجيد الجراحة والموعظة والنصيحة، فلا تكن جزارا فاتكا. ليه؟ ده حتى في قضية الجزارة قال عمر رضي الله عنه لهذا الجزار وهو يقود الشاة ليذبحها بطريقة عنيفة، قال: قدها إلى الموت قودا رحيما. يعني خدها ناحية الموت سبحان الله. ولما رآه يذبحها أمام مثيلاتها في المكان قال: أتريد أن تميتها ميتتين؟ أما في قلبك من رحمة؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يريد أن يذبح: حد شفرتك وأرح ذبيحتك؟ سبحان الله. يعني أرح ولا سبحان الله. وفي الفقهاء يتكلمون ألا تذبحها أمام أخواتها. سبحان الله، حتى من ضمن الفقه العجيب في الإسلام، وكل فقهنا راقي، يقول العلماء: يمنع أو يمتنع أو ممنوع على بائع الشاه أن يبيعها من غير أمها. عايز تبيع شاه بيعها مع أمها، عايز تبيع عجل صغير عزك الله بيعه مع أم البقرة. لا لا شو لهذا الحس وصل الإسلام. فإن نحن، هل الإسلام صلاة وصيام ولحى وثياب قصيرة؟ وجميل، جميل صلاة وصيام، ده هذه فرائض، لحى وجلابيب قصيرة، وإن كنت انتظر هذا هذه شيء، يعني إن أخذته من منطق السنة الطيبة شيء جميل. لكن نحن يعني إذا اقتنعت أنت به لا تفرطه على الآخرين بالقوة. يا أخي حبب الناس في المسألة، والله إذا أحب الناس الدين سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم محى الأمية العاطفية اللي كانت عند العرب. العربي كان يستحي يحمل ابنته ويخرج بها أمام الباب. ليه؟ لتنقص من رجولته، تنقص من ذكورته. هل يستطيع واحد منا الآن كما يقول المتخصصون أن يجامل زوجته وبناته، بناته بالذات ثم أولاده، بخمس مجاملات في اليوم؟ قبلة في الرأس وقبلة في الجبين وقبلة في الخد وقبلة على اليد وتربيت على الكتف. لماذا كان يعقوب في قمة الحنان مع ولده يوسف عندما قص عليه الرؤية. في حد مننا يسمع رؤية لأولاده والخلاص خلاص بتغطى وانت نايم وانتهينا المشكلة؟ لا، انت ضيق الصدر، عايز تضيق صدر الولد ده، ما تسمع منه، اسمع منها، خليهم يحبوك حتى ان غبت عنهم افتقدوك، وان يعني بعدت عنهم حنوا اليك، وان مت ترحموا عليك. ده في اباء والعياذ بالله وامهات، سبحان الله، الام تريد ان تربي بالصراخ. طب انت عندك عقد من الرجل وعندك ازمه نفسيه معاه، هتطلعي عقدك من الزوج في العيال الصغار؟ في حد يذاكر دروسه بالعنف؟ انا ممكن هجيب للولد علبه الدواء ولا اديله ابره تحت تهديد السكين؟ ما ينفعش. هكذا العلم ثقيل والنصيحه ثقيله، لا بد ان نشرح صدورنا لابنائنا، ولا بد ان نعطيهم فرصه لان ننصت اليهم. فان لم تكن جراحا ماهرا فلا تكن جزارا فاتكا، لا تفتك بالناس، امسك لسانك عن الناس وادعو للناس بالخير. اللهم اهدنا لاحسن الاعمال، لا يهدي لاحسنها الا انت، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان، للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان، نزرعه ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن، ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع التبيان، تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان، عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.